داخل بحر وارجع لا تجيك رياح ويغطوك فرات مصبع وسلع الغرام وسحاب ورعد ورياح والبرق له تار يتمى داخل بحر وارجع لا تجيك رياح ويغطوك فرات مصبع لهوى بحر وما يلون هيا فوصف كلاحو حتى عاشق به مطمع وما من قرصان سار من فوق شتات الواح وما نفعو صاري ولا طلع قبلك دخلو قيس الوحو المهالك جياحو الارض خلاق فرا بلا نجع صاري ضل مع الصيد ويروح وين ما راحو وجميع اللي راه ينخلع انخرد نجلي على وجوه شباب وبطاحو كل مجنون يغيب ويفزع لابس منتو بسقام سربال على نواح ولا حال على حالتو بشع صادو ما صادو من الهوى لا سلوى الفراحو والغالب ما دارلو شرع يوم من جاولو وجات لي لالسكن مياح وقال هاد حبيب الاودع اثبت هولي وسبت هموم لا يفراحو بيك الوقت ما بدا فوق بالطعن يقطع وفساد وفي نهاري تصلح أقوى من صلاحه وشقاه وتعبوه بلا نفع مناخري سلسان وعمى من بصر الماح زيز ونطرش ما ينسمع امتقف البذور والقوايم زحى سراحو ما يلي عزينا ولا سرع صير فريض على الرصام ما تقص بريس جناحو كم الغصة كاسها جناحو بين فيال بطرق وسبع صدرت نهجم خاطرة ولسانك حياحو وضبعتك ما حاز هضبع وين بتتصرع الهوى يوم يشد فاحو من لا خدام سجع ما سجع مرت له شاس يوم تدفع سنون رماحو أراك بشلوي بلا صرع ك كي دار كلوح على ولاجي نطرق السراح نتخرق عادة ولا بدع أشيلك من عرف الهوى يا مكتن زاحو شمر ديك لا جرفع لو تشاد في ما حكيت سالم من الجيش ملاحو وحط عقلك شايني وطع وتشاد في ما حكيت بالوجد صرارك ذماحو ويتعاطى خبرك ويشنع من صغري وانا مع الهوى متسلح سلاحو صارت حربي راكب المنع شيبني وانا على طفاح شبابي وطفاحو كل نهار صايد وجهي ساير جمع وقاحو لا دهيا من دهيا سرع من وجد وجد الحروق وسراب سنون رماحو فوق المهجة طابع وطبع الرب من البلا يجود عني بعفو وسماحو من الليل المخلوق يرجع قاد جيلالي من صغال القايق تشاحو خذ خريدة نورها اسطع دون للدعوة والجحيم نوسط خباحو ما ينجى من حيها اسطع من لها طابر يادلي وجنا من تمر دواحو ما ينتج مارك لطبع من حرة البهتان والكذوب اضحالو فلاحو ما يرفد من صاب تزرع أحافظ قولي شرح الغزي والضحط وضاحو بيه القوم الباغ تردع وهل الزيغة والجوش وخرباحو